السكاي انا الطفل حميدة والدي مسلم راواني دهار بس جانب المظلم انا الطفل حميدة والدي مسلم راواني الدهار بس جانب المظلم سبيت بعد القبول فارقني ما تغمض كل خطوة جهز نعشي ما حسبت يا عم تالي خبر موت أبوش قد يجرح إحساسي وأذكر زين يوم اللي مسحت راسي خبر موت أبوش قد يجرح إحساسي وأذكر زين يوم اللي مسحت راسي تريد تمسح لي راسي اليوم أنا شيد بل وانا بعدك فلا يهنا لعيش ناديتك ساعة همي يا بويا بويا ناديتك ساعة همي يا عمي يا عمي لا يا عمي بخبر مقتل أبويا اش يجبر الخاطر آلمني وانا ما شفت بالناظر خبر مقتل أبويا اش يجبر الخاطر في آلمني وانا ما شايف تبي الناظر بجاتي وما شفت جسمه يجرون جهرون حبان يا خافي تشوفك عيني وين تعلى جمال الطاغي طرفي لمحك والصارم لا يذبحك بعدك ترى ما عندي والي وانا رغم الدمع ساج قلت يفداك ابويا لا تظهر سالم ولا باجر اشوف امال تغفى على السنا شوف خيول وما يا تسحق أحضان الحنان رحم الله من نادى حسين حسين حسين يا غالي يا ذبي حسين يا خافي عيني تنظرك والحافر يسحق صدرك راح اندبك طول الليالي I'm بغت بعدين أبو تشوف عيني يا رغد بعدين أبو تشوف ناس بيا أروحي شلون للكوفة ناس بيا أروحي شلون للكوفة خانة ومسلمي داخلوا بميث لا وبالسوق فور رجعنا قصير من ينزف جرح إحساسي ما يمسح جفك راسي بيطف عفت